فقال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كذابا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. ها قد تبين أنه نبي. ثم ماذا؟ لا شيء. لم يسلموا، لم يتركوا عنادهم، لكن القائد صلى الله عليه وسلم لم يتركهم. فهناك جريمة، وهناك ضحايا، وهناك قضاء إسلامي عادل.